أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هذا من فضل الله على هذه الأمة أنه لا يكلف عباده فيهم لا يكلف عباده بعبادة إلا على قدر المستطاع. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لكن لا بد أن هناك ضابط في هذا الأمر، لأن أحيانا المحتالون على الشريعة يدعون عدم الاستطاعة، فتقول لي رئيس العائلة أو العم افصل النساء عن الرجال في العيد، يقول ما نستطيع، اعفوا لحيتك يا فلان، ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيتوسعون في نفي الاستطاعة، فيقال لهم حينئذ أنت كاذب، لأن الشريعة لا يمكن تكلفك بشيء إلا وأنت تستطيعه. قال النبي اعفوا اللحى، حفوا الشارب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوا الزنا، يعني امنع الاختلاط لأنه طريق للزنا، فلا تكلفك الشريعة بشيء إلا وأنت مستطيع، إلا إذا قام مانع يمنع من القيام بالتكليف، مثل حديث عمران بن حصين قال النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالأصل أن القيام مستطاع، لكن قد يعتري مرض يمنع من القيام، فإذا قام صارت عليه مشقة شديدة لا يحتملها، فحينئذ يصلي قاعدا. أما أن يكلف بأمر يقال له افصل النساء عن الرجال، خل النساء يأكلون في العيد في سفرة واحدة والرجال في سفرة، يقول لا لا نستطيع هذا، لا هذا كاذب، لأن الشريعة ما تكلفك إلا ما تستطيع، فخطأ دعوة عدم الاستطاعة، تعتبر إما تكذيب لله أو تكذيب للمدعي. كيف هذا تكذيب لله؟ لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحين إذا تستطيع إذن كلفك الله ما لا تستطيع فكذبت الله، أو تكذيب المكلف أنه هو الكاذب يستطيع واحتال، قال لا أستطيع، هو يستطيع تنفيذ الأمر لكنه احتال بكلمة لا أستطيع. نسأل الله العافية. وهذه الآن واسعة في التملص من أحكام الشرعية، لا أستطيع لا أستطيع، وحقيقة يستطيع. على المسلم يتق الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فلا شك ولا ريب أن الله عليم بما في الصدور. قال سبحانه وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي الكفار في غمرة أي جهالة من هذا القرآن، في جهالة، في غمرة يعني في جهالة من هذا القرآن، ولهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون فيعذبون عليها. يعني الآن الكافر ترى في النار، أقول الكافر في النار ما يعذب لأجل كفره، يعذب عن كل مسألة كلف بها فلم يقم بها. إيش الدليل على هذا؟ الكافر يعذب ويحاسب على الكفر، على ترك الصلاة، على شرب الخمر، نعم، على منع الزكاة، على الطيبات التي كان يطعمها، الطيبات التي كان يأكلها، ويدل على ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. الأخيرة كفر، لكن قبلها لم تكن كذلك. نعم، عند كل طائفة من العلماء، ولا الصحيح أنها ترك الصلاة كفر، لكن يحاسب على كل أمر تركه. فالنار دركات، كما أن الجنة درجات، فكلما عصى الرجل ربه انحط في درجة من درجات النار أسفل. يعني كافر كان يشرب خمر ويزاني النساء ليس ككافر ما عنده إلا الكفر وهو متعفف عن النساء، لا يزني بهن، متعفف عنهن، يراه قاذورات، هذه لا يرضيه إلا النكاح، ما يحب السفاح، يراه قاذورات، فهذا مرتبته في النار أخف لا شك. على أن أخف أهل النار عذاب، كما جاء في صحيح البخاري أو غيره، رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها دماغه، لا يرى أحد أشد منه يغلي دماغه، هذا أقل أهل النار عذاب، نسأل الله العافية. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، نعم، أغنياءهم ورؤساءهم، ما اعتادوا الحر، ما اعتادوا المشقة، تعرفون الأثرياء كيف يعيشون؟ في سرر، من حرير أو ديباج أو قطن فاخر، دائما يلمس أبدانهم النعومة، تلامس أبدانهم، والجو الحسن. ولذلك في الكويت لما غزا صدام أهل الكويت كثير ماتوا في الصحراء من أهل الإرفاح، لأنهم ما اعتادوا جو المشقة. ولذلك قال عمر، يروى عن عمر أنه قال: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فانظر في هذه الآية: حتى إذا أخذنا مترفيهم أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب. الأغنياء الذين كفروا وكانوا يفعلون الفواحش ويشربون الخمر وغير ذلك، إذا جاءهم العذاب إيش تصور يفعلون؟ إذا هم يجأرون، يصيحون، نعم، يصيحون صياح شديد، غير المرفه، غير الذي كان يشق يكابد مشقة الدنيا، فيفجأه العذاب فيراه أضعاف، لأنه ليس متعود على المشقة. فإذا جاء عذاب جهنم قد ضعف عن نار الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها، نسأل الله العافية. فكيف يكون عذابه يوم القيامة؟ لا تجأروا اليوم إنكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنكم منا لا تنصرون، أي لا تمنعون. ففي الدنيا كان يمنع بعبيدهم وأتباعهم، يمنعونهم من أن يؤذون، شوف في قصورهم حراس على الطعام، يعني ما يستطيع أحد يسم هذا الرجل، أنه قبل أن يقدم للملك، قبل أن يقدم لهذا الرئيس الطعام، نعم، فلنفرض رئيس ملك مثل فرعون، فتجد ربما حرس يأكلون منه قبل أن يأكل، إذا حرس على الطعام، فهم يمنعونه من السم هذا الاختبار، يأكل يتركونه كم نص ساعة إلى أن ينهضم الطعام، لأن السم ما يبان إلا بعد نص ساعة أو ساعة لربع، ثم يقدم بعد ذلك للمرفهين هؤلاء، ثم حرس يمنعون أي شخص من الدخول عليهم، وإذا أراد أن يهجم عليهم فوق رأسه إنسان بمنع بسلاح يمنع مباشرة، مدربين تدريب فائق، يعني أي حركة دائما هم في الجمهور اللي حول هذا أعينهم يعني شديدي المراقبة شديد السرعة، فكانوا في الدنيا ينصرون، لكن إذا صاروا في النار عراة، في النار عراة يشوون، أين أتباعهم؟ ما أحد يمنعهم، ما بينهم بين الله إلا الأعمال، يعذبون ويصطرخون كما قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا. نسأل الله العافية. هؤلاء مترفيهم. ثم يوبخون بقوله: قد كانت آياتي من القرآن تتلى عليكم. الآن تتلى بواسطة من؟ في عهد قريش، في عهد ثمود، تتلى بواسطة من؟ حتى عذبوا في النار الرسل. طيب الآن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، رسولنا قبل 1400 سنة، كيف تتلى عليهم الآيات ويعذبون في النار؟ من أهل العلم اللي يحملون العلم. حتى الرسالة تجيك الواتساب هذه تنطق تنطبق على هذا. إذا جاتك رسالة وقرأتها وعاندت بعدها فرضا وتكبرت، هذه حجة عليك. أن الصحابة كانوا يستعملون أي وسيلة، يكتبون العلم على أكتاف إيش؟ الجمال، ما عندهم إلا الوسيلة، إيش يسوون؟ يكتبون العلم على الجلود. لو رأوا الصحابة لوحات مضيئة مثل هذه يسهل كتابتها، ويراسلون بعض، ينذرون بعض، يحذرون من عذاب الآخرة، وينذرون لهم من الكبر والعناد، يكتبون ولا ما يكتبون؟ ما في المعنى، وش المعنى؟ فهم يستعملوا أي وسيلة. استعمل نبيل من جنيق وهو بمثابة آلة حديثة بالنسبة له، نصب المنجنيق على أهل الطائف 17 يوم، يوضع في أعلاه صخرة ثم تشتد على الحصن فتهدمه. تشتد على الحصن فتهدمه. هذه الآلة العلامة غير معروفة عند العرب. طيب الآن الآلة المضيئة دي وافدة علينا ما نعرفها، لكن صرنا نستفيد منها. صار الرجل يكتب إلى قرابته، يكتب إلى أصحابه في العمل آيات. فلماذا لا يأتينا خوف عندما نسمع هذه الآية: قد كانت آياتي في القرآن وكذلك أحاديث رسولي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، ترجعون القهقرة وتعاندون، لا تستفيدون، تعاندون، مستكبرين يعني عن الإيمان، مستكبرين به أي بالبيت، عفوا بالبيت الحرام، لأنهم يشيدون أنهم من أهل الحرام وكذا، فلا يصلح لهم هذا. سامرا أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت تهجرون، تتركون القرآن. هذا فيه إذن كراهية أن يجتمع الناس ويتسامرون في الواتساب مثلا، يتسامرون في نواديهم ويتركوا إيش؟ القرآن، لأن فيه تشبه بالكفار. سامرا تهجرون، يسمرون ويهجرون القرآن. فإذا اجتمع عندك محادثات أنت مع صاحبك ساعات تحادثه وتسامره من غير آية تذكر بها، وتهجر القرآن في حياتك في يومك وليلتك، وتأنس بهذه المحادثات دون القرآن، ففيك نوع شبه بالكفار، لأنهم يسمرون وللقرآن يهجرون، يسمرون وللقرآن يهجرون. نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم، كثير من الناس يحب هواه، لا يأنس إلا باتباع هواه، ويكره الحق لأنه يخالف هواه. والله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات. ليس في الهوى علاج لأمر الدنيا والآخرة، بل هو فساد. فلو إن الله قال كلا يكون له الهوى أو يتبع هواه ويكون له ما شاء، لفسد نظام السماوات والأرض. قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فحينئذ بظهور المعاصي واتباع الهوى سيفسد أمر الدنيا والدين، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الله عز وجل أتاهم بما يذكرهم، ولا أحسن من هذا القرآن الذي كان يتلوه النبي، فيه نبأ من قبلهم وخبر من بعدهم، من تركه من جبار قسمه الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، نعم وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق يعني القرآن أهواءهم بأن جاء بما يهونه من الشريك والولد لفست السماوات والأرض خرجت عن نظامها المشاهد، بل أتيناهم بذكرهم أي القرآن فهم عن ذكرهم معرضون. سبب الإعراض عن القرآن والعلم ما هو؟ يعني تجد الإنسان تلي على العلم تنظر في وجهه تجد معرض غير مقبل عليه، كاره لما يسمع، مرض القلب وسواده، نتن القلب. فتنظر إلى الإنسان ويلقى عليه العلم، انظر إلى وجهه تجده وجه معرض غير قابل لما تكلم به، كاره. هذا قلب الكافر لا شك، أو المريض بالدنيا، لا يحب العلم ولا يحب أهله، مسيء الظن فيهم، كاره لهم. ولذلك من علامات القلب السليم حب العلم والإقبال عليه وحب أهله. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب اقرأ يا محمد، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: طيب قال في الآية: مستكبرين به سامرا تجهرون تهجرون. قال المفسرين: معناه مستكبرين به. الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم، أي متكبرين على الناس بسببه. تقولون: نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى. سامرا أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. يعني الفخر بأي شيء مذموم. يعني تقول: أنا من قحطان، أنا أبوي عالم، أنا أبوي الملك، هذا مذموم عند الله. انظر الله ذمهم عن أنه المحرم شريف، لكن كره منهم أن يقولوا نحن أهل الحرم، نحن أفضل من الناس لأننا ننتسب الحرم. فالله لا يحب الفخر. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شوف التعبير الإلهي، ما يحب الله المرح والفخر. ولا أنظر إلى عيني ما أجملهما، وأنظر إلى فكري وذكائي، وأنظر، ما يحب الله تعداد مثل هذه الأمور والفخر والخيل على الناس. رأى علي رجلا متكبر، قال: يا هذا تعال، على ما الكبر؟ أولك نطفة قذرة. أبوك القاك من وين؟ أنت الآن متكون، تجلس وترأس ورافع أنفك كأن كما يقال: يا أرض انهدي انهدي ما عليك قدي. وأنت خارج من إيش؟ مرة أبوك يبول، ومرة قذف بالمني في رحم أمك، من مكان البول خرجت. قال: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قدر. نكشف عليك القبر أيها المتكبر، وقد أكل وجهك وبطنك، أول ما ينتهي منك بطنك اللي كنت تحشوها بالطعام اللذيذ بدأت تنتن وصار منها رائحة عفنة. لو كشف عليك القبر بعد 3 أيام ما استطاع أحد يعني يتحمل أشد عفونة من المزابل، تسد القبر على طول تتلثم، ما تستطيع. فأولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، بين ذلك تحمل عذرة في بطنك، يعني وانت تمشي تحمل ما يستحى منك، لو كان بطنك من زجاج لراه الخريئة في بطنك، الخرائة في بطنك. تنطق بلحمة، تسمع بعظمة، تنظر بشحمة، علام الكبر يا مسكين. هذا أنت حالك، خرجت من موضع البول، مر أبوك قذف المني، مرة قذف بالبول، فمررت من وضع البول ثم تكونت من قبل أبيك وفي رحم أمك، فعلام الكبر. نعم. تهجرون أي تقولون الكلام الهجرة الذي هو القبيح في هذا القرآن، فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه، ويوصي بعضهم بعضا بذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الله تعالى عنهم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أم يقولون تقوله. فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة، حقت عليهم العقوبة، ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. قال: أفلم يتدبرون القرآن، أي أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه. يعني الله يحب منك الآن، مثلا كنت تنتظر عند العيادة، تدخل عند الطبيب، فتحت المصحف كل الذي في جوالك، ما عندك غيره، ما تحفظ القرآن، يحب منك إذا طلعت في آياته أنك ما تمر عليها مرة السحابة كذا كأنها جريدة، يحب تمسك الآية تدبرها، تقول: ماذا يريد الله مني؟ ما معنى هذه الآية؟ ثم ترجع للتفسير، ثم تتصل بعالم تقول: ما فهمت، فهمني يا شيخ. يحب منك هذا التدبر سبحانه، ويكره منك الإعراض. أن يهمك أمر الآية إيش معناها، لا تحضر درس تفسير حتى تعرف معنى الآيات، ولا تقرأ كلام الواحد القدير يتدبر من التفسير، تمر عليها هكذا، ما يحب الله منك هذا، لأن هذا يدل على قلة تعظيمك له. انظر مثلا رئيس الشركة عندك معظم ولا معظم، سبب تعظيمك له أنه بيده خصومات، بيده بعد الله ترقيات، فإذا أمره معظم. انظر لمن يصدر خطاب مثل يسموها بيان أو تعميم وظيفة، انظر كيف تتدبر كل كلمة تقولها، تمر على الموظفين الأذكياء اللي عندهم ثقافة وظيفية، تقول الأستاذ أو المدير إيش يقصد بهذه الكلمة، أنه لا يستحق الترقية إلا كيت وكيت وكيت، تتركها همل ولا تحاول تدبرها وتفهمها؟ طيب إذا ليش تجعل كلام الله أهون الكلام عندك؟ فإذا مررت بآية مثل قوله تعالى: سامرا تهجرون، ما تعرف شيء، سامرا تهجرون، تسمرون وتهجرون القرآن، فحينئذ ينبغي أن لا تسمر مع رفيقك وأنت تتكلم على الواتساب، ما في ولا آية ترسل له إياها ولا شيء تدبره من كتاب الله وسنة رسول الله، فتعرض بالمسامرة تجعلها ديدنك الذي تعرض به عن كلام الله، فتستفيد حينئذ بالتدبر. نعم. قال: أفلم يتدبروا القول، أي أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها. إذا رأيت الإنسان لا يهتم بالقرآن، معرض عنه، إذا أجلسته في مجلس علم كأنك جلسته على شوك، تحس غير مرتاح، القلب صار عليه قفل من إيش؟ تاب على الذنوب من غير لا يعرض عنها ويتوب منها، تكون عليه سواد، هذا السواد يحجب العلم، يثقل عليه سماعه. نعم. قال الله تعالى: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك. ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأجابهم بقوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فهل تتبعون؟ إن كان قصدكم الحق فأجابوا بحقيقة أمرهم، قال إنا بما أرسلتم به كافرين بما أرسلتم به كافرين. وقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم، فهم منكرون له يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه، دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبيرة. أي لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم، ويعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة الأمين، فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة؟ يعني هل نعم استفهام إنكاري أنه مجنون، وهذا للتنفير عنه، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ضماد أنه دخل مكة فوجد صبيانها وسفهاءها يرددون ويتغنون محمد مجنون محمد مجنون، قال وكنت أرقي من الريح، يعني أعطاه الله القدرة على الرقية من الجن، مع أنه كان في الجاهلية، لكن عنده الطب الذي إذا رقى شخص يخرج منه الجن بإذن الله. قال فلقيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد سمعت أنك مجنون، والنبي كان حليم ما كان عنده كبر ولا عنده فخر، ولم يقل حتى له أنت تعرف مع من تكلم، أنا رسول الله تقول لي أنت مجنون؟ لا. فخلق الأنبياء كلما زاد عليهم الإنسان جهلا وشدة زادوا حلما، هذه أخلاق الأنبياء. فحلم عليه فقال إن الحمد لله نحمده، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أو قال وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله، قال أعد علي هذه الكلمات، قال إن الحمد لله، إلى أن قال وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله، قال لقد سمعت قول الشعراء والكهان والسحرة ما سمعت هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر أي قعره من ما فيها من جواهر العلم والبلاغة، فقال هات يدك أبايعك، فجاء يرقي النبي وإذا به هو المرقي فأسلم بعد كفران، سبحان الله وهو الرحيم الرحمن. انتهى. شو الأسئلة؟ بقي آية فسر عشان نقرأ الأسئلة ونمشي. يقول أم يقولون به جنة أي جنون، فلهذا قال ما قال والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة بل جاءهم بالحق، أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه، ولا تناقض. فكيف يكون من جاء به جنة؟ وهل لا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق؟ وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم، أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق، وأكثرهم للحق كارهون، وأعظم الحق الذي جاء به إخلاص العبادة لله وحده، وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحق، وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق. لا شك ولا تكذيب للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا يريد رد على شبهة. ما فائدة عمل الإنسان إذا كان يعني مقدر له الجنة أو النار؟ خرج النبي مرة على أصحابه ومعه كتابين، قال: هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم. من أهل من؟ أهل الصحابة. كل أسماء أهل الجنة في أمة محمد في كتاب. والآن تشوفون الأجهزة هذه كيف، الحواسب الآلية كيف تضغط معلومات تصل إلى مليارات. فليس معجز أن يكون في ذاك الكتاب الحبر بدقة بدقة مكتوب كل أسماء أهل الجنة في الكتاب ذاك. الله على كل شيء قدير. فقال: هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم، وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار، نسأل الله العافية، آبائهم وقبائلهم. طيب السؤال يأتي، يعني طبيعي إن صح التعبير، يا رسول الله في مثل هذا سئل ففيما العمل؟ إذا هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة إيش العمل؟ فلما نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والسؤال الآن حتى أكشف عنك هذه الشبهة، أنت الآن هل علمت أنك في الجنة ولا في النار؟ لا قطعا. فإيش مطلوب منك؟ أن تضع رجل على رجل وتقول: أنا عرفت نفسي في النار، أو رجل على رجل أخرى تقول: أنا عرفت نفسي في الجنة؟ مطلوب منك إيش؟ الذي أمرك الله به ما هو؟ العمل، والذي قال: اعملوا. نعم، فالله قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وقد خلق الله لك الاختيار والقدرة على معرفة الخير والقيام به، وأرسل الرسل، ما ترك لك حجة، فليس لك أن تحتج بعدها بالقدر وتقول: أنا مقدر أني من أهل النار. كيف عرفت؟ ما عندك علم. مطلوب منك العمل، فإذا ما عملت فأنت عاصر تستحق النار، وخلق لك القدرة. ولذلك هذا اللي يقول أنا مجبور، لو مددت يدك عليه ولطمته على قفاه لطمة شديدة تجده يتغير وجهه ويهجم عليك، يريد ايش؟ الانتقام لنفسه. فهل يقبل منك ان تقول له ليش تنتقم مني؟ انا مقدر عليه في هذه اللحظة ان اضربك. اول ما يتبادر الذهن ان يقول لكن الله خلق لك اختيار ان لا تضربني، وابيت الا ان ضربي. فقل له ايضا انت لك اختيار، تختار طريق الخير، تجلس الى اهل العلم، تسمع منهم، تقرأ في الكتب، تخلص نيتك لله، ثم تعمل صالح، تترك تشبه الفساق، تعمل الخيرات، عندك اختيار. فأبيت إلا الفسوق والفجور. وأنا أمثل مثل هؤلاء كإنسان صعد على شرف سكة قطار، قال الهواء هنا عليل وجميل، عنده هوى أن يتنزه فوق ذهابا وإيابا على رجله، يصيح إنسان ناصح له يشتد عليه اتق الله، ينصرف من هنا ويصرخ بأعلى صوته عليه، يريد أن ينقذه من النار، من مرور القطار، فيقول ادعو الله أن يهديني، لو والله بيقدر ما اندعس ما اندعس. وش رأيكم فيه؟ مهبول هذا ولا ولا ولا ولا صاحي ولا عاقل؟ مهبول. يقول إن شاء الله وقدر أن يدهسني القطار بيدهسني، طيب انتقل منه، اعمل السبب. لذلك النبي قال اعملوا، أمر بالسبب وهو النجاة من النار بالعمل، قالت لكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، فأمر بالعمل. فهذا الذي يقعد في المعاصي ويقول ادعي لي الله يهديني، هذا أبله. طيب انتقل يا أخي، أمامك الطريق، كيف يعني ادعي لي الله يهديني؟ شو أسوي؟ لطخ، ما عنده عقل. نسأل الله العافية. طيب، وهل يجوز لإنسان أن يخرج الناس من الطاقة ويقول يا جماعة أنا عايش في ظلام ما أتحس فيه، مش في كل غرفة عندي ظلام، ادعوا لي الله ينورها علي، هو عنده إيش؟ المصباح، يستطيع يفعل كذا. أبى، يقول الآن بقوم أتحرك 3 خطوات واضرب على هذا، ادعوا لي بس الله إيش ينور الغرفة بس من عنده من فوق. كذلك يبقى في المعاصي، يطول ثوبه تحت الكعب ويسمع الأغاني وينظر الحرام، يقول ادعو الله أن يهديني. طب تستطيع، الله جعل لك الاستطاعة والقدرة والاختيار. فأبيت إلا الشقاء ومعصية الواحد الجبار، تحمل ما يأتيك، نسأل الله العافية. طيب، قال النبي للصائم عند فطره دعوة مستجابة، فهل معنى ذلك بعد سماع الأذان؟ عند الفطر، يعني قريب من الفطر، وكان ابن عمر يدعو عند الفطر، لكن لم يثبت بالمناسبة رفع اليدين. كثير نجده من الصوام في المسجد الحرام يرفع يديه ويدعو، ابن عمر كان يدعو لكن ما يرفع يديه. فإذا قال لك قائل ما المانع من رفع اليدين؟ النبي قال إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. قل له أي موضع جاء فيه أن النبي دعا أو أنه مستجاب الدعاء ولم يرفع النبي ولا الصحابة أيديهم فلا ترفع الأيدين من بعدهم؟ ما الدليل؟ الصحابي لما كان في الجمعة موضع دعاء استجاب الدعاء، ما رفع يديه، رفع يديه والنبي ما رفع إلا في الاستسقاء، فقال قبح الله هذين اليدين. فعند الفطر دعوة مستجابة. أما متى يقول ذهب الظما ابتلت العنق وثبت الأجر إن شاء الله؟ متى يقولها؟ بعد ما يأكل التمرة، ليس قبل. إذا أكل التمرة يقول ذهب الظما وابتلت، مو أول شيء بعض الناس يبدأ ذهب الظما وابتلت ويبلع، لا، يقول صاحب التحفة يأكل يفطر، كان النبي إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العنق بعد الفطر. ما حكم قول اشفعوا وأوتروا رحمكم الله؟ ما ورد هذا، بدعة. النداء لصلاة التراويح بدعة، ما لها أصل. صلاة القيام يا ثابكم الله وكذا، ما لها أصل. ولا في العيدين دعاء نداء، ولا في الاستسقاء نداء، ولا في الجنائز نداء، الصلاة على الميت يرحمكم الله، كل هذه النداءات والأذانات ما شرعت، فينبغي تركها. طيب، أما قوله اشفعوا وأوتروا يرحمكم الله هذه بدعة أخرى عندكم. وين هذه؟ في الجزائر. السائل من الجزائر، الحمد لله ما وصلت إلينا بعد. ما عندنا الآن إلا صلاة القيام يا ثابكم الله، ما عندنا أوتروا واشفعوا، لكن توصلنا إذا ما انكرناها توصلنا. يقول ابن عباس أضحيت أبغض رجل للشيطان في الأرض. ليش؟ يقول ترف ما ترفع إلي بدعة في الأرض إلا أنكرتها، فأبغضني إبليس فكنت أعدى أعدى. إنه إبليس ليش يحب البدع؟ لأنه سلم للكفر والشرك، فهو يحبها أكثر من المعاصي. العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، كما قال فضيل بن عياض يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. كفى ببدعة قبحا، أنها معصية عظيمة ويستحلها صاحبها باسم العبادة. وقد كان الأحناف يكفرون من أقبل على امرأة يزني بها فقال على بركة الله، يكفروه. كان مستحل الآن يدعو الله وهو يزني، أعوذ بالله. فالمبتدع يفعل بدعته وهو راض بها، معتقد أن الله يحبها عياذا بالله. فأمره قبيح جدا المبتدع. طيب، ما حكم قول استو لصلاة التراويح؟ الذي أنكره العلماء كلمة استقيموا، لأن لم ترد. تسمع بعض الأئمة يقول استقيموا، أما استووا فوردت، سووا صفوفكم وردت، لكن الذي ورد كان في صلاة الفريضة. لكن قد يقال أن ما كان في النافلة فهو في الفريضة في الأصل. إذا رأى مختلفون له أن يقول سووا صفوفكم، الأصل مساواة الصف. قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم، هل مع ذلك أنك تجيز اختلاف الصف في النافلة كصلاة الاستسقاء؟ لو قلنا نافلة تجيز اختلاف الصف فيها، لأنه قال خبر، خبر هذا ما يقبل النسخ. لا تختلف تختلف قلوبهم، إذا الاختلاف في الأبدان يؤدي لاختلاف الجنان سواء في الفريضة ولا في النافلة، فلا بد الإمام أن يوجه يقول سووا صفوفكم إلى آخره. هل يثاب من يقرأ القرآن بعينه دون حركة؟ هذا منتشر بالعوام، يمسك القرآن كذا ويقرأ خلاص ختم نظر من غير تحريك شفتين، هذا باطل، لأن لا تسمى قراءة عند العرب حتى يحرك به بالقراءة شفتاه، كما قال أنا عند ظني عبدي بي، أنا ما عبدي ذكرني وتحركت بي شفتاه، فهذا هو الذكر. أما عرض القلب قرآن أو تسبيح هذا ما يقبل، إلا عبادة تفكر ممكن تتفكر تنظر في الشمس وأن الله خلقها ويعظم أمر الله عندك وتعظمه، هذا يمكن تفكر بقلبك أو تفكر في فقه المسألة بذهنك من غير تحريك، هذا ممكن. رجل عمل عمره وحلق رأسه وبعد يومين نوى عمل عمره أخرى عن والده، يا أخي ينبغي أن يكون في كل سفرة عمرة واحدة. النبي في السفرة الواحدة ما جمع بين عمرتين، فإذا جيت سفرة أخرى فاصنع عمرة أخرى. نعم، يقول ابن قدامة حج مع النبي 120,000، ما منهم أخذ عمرتين في سفرة واحدة، بل كل سفرة بعمرة واحدة. هل يجوز تنتيف اللحية هكذا كذا؟ لا يجوز، لأن النبي قال أرخوا اللحى حفوا الشارب، ها يجوز. طيب، أما الإبط نعم، بعض الناس قد يتسلى في وقت وحده ثم يدخل يده في إبطه وينتف، هذا ما في بأس، هذه تسلية مشروعة. ليش؟ لأن النبي قال إيش؟ حلق العانة ونتف الإبط. وقد فعل ذلك من يذكر الأعمش، إيه يذكر أنه قام قاص يحدث، حدثنا الأعمش، فالأعمش ما عرف يفعل وسيلة يلفت بها نظر الناس إلا أزار رداءه وأخذ يمتف إبطه، فالقاص امتعض يعني يحب كان الناس ينظرون إليه وقد صرفهم الأعمش، فانقهر يعني بعد ما كان ينظرون إليه ويسمع وإذا به انصرفوا للأعمش وينتفض. ربما قال يا إيه يا شيخ أنت، أنا فيما نحن فيه من علم وأنت عيب عليك يعني تنتفض. قال أنا في سنة ندفع لفت سنة وأنت في بدعة، كل ما حدث به عن الأعمش كذب، أنا الأعمش. سليمان بن مهران رحمة الله عليه. لكن لا تجعل ديدنك نعم الندف من دون الإبط، بل النبي قال أعفوا اللحى حف الشارب، اللهم صل عليه. لا بد نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفهم من حديث عائشة أن نعم أي نعم إذن في كل سفرة بعمرة واحدة ما في عمرتين؟ هل يفهم من حديث عائشة كان يشد المئزر ويقظ أهله أنه كان ينام قليلا من الليل في العشرين الأخير الأول؟ نعم في العشرين الأول، لا كما يفعله اليوم الحواشي في مسجد الخميس والشيط، من أول السنة من أول الشهر الآخر يخدم كل يوم مرتين، ثم يأتي الشيخ عبد الله المطلق يقول يا ليتني كنت جارك. وش هذا الكلام؟ يضرب بكلام العلامة الفوزان ضرب عرض الحائط، ليس نتعصب له لأنه شيخنا ولا لأنه كان قال الحق. عائشة فرقت بين العشر الأخيرة والعشرين الأوائل، فإذا جاء واحد يخالف السلف فيجعل أول رمضان وأوسطه وآخره شيئان في الجماعة. أما استدلال بالعمومات فهذه ليست طريقة أهل السنة، فإنه المطلق لما رد على الفوزان في قوله ليتني جارك أصلا يا حواشي، في قوله تعالى علي قال استدل بقوله تعالى أدنى من ثلث الليل النصفة وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. نعم هذا الاستدلال بالعمومات، نحن نريد كيف كان النبي يقوم في رمضان. هذا هو كان في العشر الأواخر يجتهد ما لا يجتهد فيه ما قبله، ولذلك قالت عائشة انظر كان يدخل العشر الأخير شد المئزر ويقضى أهله وأحيا ليلة. فاستدل المطلق بهذا الحديث على فعل حواش في أول إيش رمضان، هذا استدلال خاطئ، لأن النبي كان يفعل ذلك فين؟ العشر الأواخر. هو استدل بهذا الحديث في طول رمضان، واضح الاستدلال أنه خاطئ. كان يقول نعم الحواش كل يومين يختم يا ليت نجارك، كان النبي إذا دخل العشر. سبحان الله العظيم، فرق. هب كان لو كان كذلك لقال كان النبي دخل رمضان أحيا ليلة كذا صحيح، لكن دخل العشر معنى النبي فرق بين العشر الأواخر وإيش والعشرين الأولى. فإذا جئنا نجمع بينهما ونجعلهما سيئان يكون خالفنا هدي نبينا ولا. أما كون يستدل بأن عثمان مثلا ختم القرآن في ليلة والسلف، هذا على سبيل الأفراد، لكن على سبيل الجماعة في المسجد ما عرف عنهم هذا، إلا النبي شد من مآزرهم وقام بهم في العشر الأخير. قال حتى كاد يفوت الفلاح، متى؟ لما بقي ثلاثة أيام يلي 27 ولي 25 قام بهم حتى ذهب شطر الليل أو كما ذكر. إذا فرق السلف في قيامه بين العشر الأخير والعشرين، فيأتي يجعلهم واحد، ثم لما العلامة الفوزان يبين أن هذا يخالف مذهب السلف يتعرض له الحواش بالطعن، يطعن في الشيخ الفوزان الذي هو في المرتبة كما قال العلامة بن باز اسألوا بعد الفوزان، والعلامة العثيمين قال اسألوا بعد الفوزان، ويطعن فيه هذا القاسم من غير علم. الحق أن يطعن هو في نفسه، أنه يأتي بالمهلكات والناس من حوله تصفق له جهلا. أنا حاضر له كلمة الحواش وهو يقول يعني الصلاة في مسجدي بخمسين صلاة، أحق هذا أن يعير ويطعن فيه ولا الشيخ الفوزان؟ كيف يقول الصلاة في المسجد العتيق بخمسين صلاة ومسجدي أعتق مسجد في خميس مشيط؟ مش معنى هذا من الصلاة في مسجد بخمسين صلاة؟ فرد لما ذكرت هذا الفوزان الشيخ الفوزان قال هذا مقتضى أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف ومسجد الحواشي بخمسين. هذا هو صحيح، ما حد قال به هذا من العلم أن الصلاة في مسجد الحواشي بخمسين صلاة. وقال وقد أنكرت عليه هذا القول. الذي يصلي ويعزف الجوال في جيبه على الموسيقى فقد وقع في الشرك. ونقلت بالأمس كنت أكلم شيخنا الفوزان، نقلت له هذا الفتوى، قلت له وش رأيك في هذا؟ لأن بعض الناس يصلون للفوزان وغيره يقول هذا علامة الجنوب وهذا. فنقلت له على كل حال هذه الفتوى. قلت الشيخ، قلت له الحواش يفصل في مسألة الجوال، وش التفصيل العلمي؟ قلت للشيخ صالح بالأمس مكالمة معه، قلت إذا عزف الجوال في جيبه على الموسيقى فقد وقع في الشرك، أما إذا كان العيار على الهزازي فقد هز القلب والتوحيد. قال أعوذ بالله. إذن هذا هو التفصيل العلمي. كيف يعني؟ من أحق أن يطعن في أقواله مثل الشيخ صالح ولا هذا؟ 50 صلاة في مسجده. على كل حال هو اشتهر بالصلاة، لكن الصلاة الغير مشروعة. مسجد مسجد سوق ويطول فيه على الناس. وأنا كنت أدرس في مسجد عدة أشهر، كنت أدرس الزاد وكتاب التوحيد، وكان يجون الناس يشتكون ويدعون ربما عليه، يقول طول فينا وهلينا برا ينتظرون. يعني تصور صلى، نعم وهو يعلم، لأني كنت أدرس في مسجده وفرق بين القاص والعالم بما مقتضاه بيان أمره من غير أن أذكر اسمه، فبدأ يشعر بالخطر، وبدأ الناس الحمد لله يتصلون ويظهرون الاستفادة، نشكر الله على فضله. فجئنا ندرس مرة ونلقي الدرس في بعد صلاة المغرب، وإذا به يعلم أن هناك درس فيقرأ الأعراف ما ينتهي منها إلا عند أذان العشاء. هذا ناصر للتوحيد، ونحن كنا ندرس كتاب التوحيد، وهو لا ينكر على أتباعه التبرك. وكان واحد من تلامذتي اللي كان يحضرون عنده أصبح واحد من تلامذتي الحمد لله، اسمه الأخ ناصر السبيعي معروف، يقول كان إذا أصابني من ريقه أتبرك، لو كان ينذره من التبرك ويفهم الشركة ما يتبرك، كنت أتبرك به. نعم أتبرك به. فطعن الحواش في شيخنا الفوزان طعن لا جدوى منه، بل هو يطعن في نفسه عندما يطعن في عالم، وهو صاحب تلك المقالات الجائرة الضالة. طيب رجل وبعد القيام بأعمال عمره لم يجد شعرا برأسه الحلقة فلبس ملابسه. طيب إذا ما وجد شعر إيش يفعل؟ يقول أبو موسى الأشعري وغيره يمرر الموس. إذا ما وجد شعرا يمرر الموس عليه. طيب هل تجوز الصلاة في الساحات الخارجية في الحرم المكي والمدني في الزحام؟ أما المكي في الزحام نعم، إذا استرت الصفوف حتى يجوز يصلي في الأبراج، لأن أنس كان يصلي في الشرفة قال الألباني في تم منا محمول على اتصال الصفوف، أما الصفوف إذا ما اتصلت ما يجوز يصلي في مصلى الفندق إلا إذا اتصلت الصفوف. أما الحرم المدني أهون، لأن السور الخارجي الحرم المدني يدخل المسجد فيه، السور الخارجي أما المسجد الحرام فكيف تخرج برا تصلي في الحانوت تترك الناس ما تراهم ولا الصفوف متصلة؟ أنا كنت أنكر عليهم، أمرهم يفرشون السجاجيد في الخارج ولا اتصل الصفوف، أقول تقدموا صلاتكم ولا تجزئكم، تقدموا يدخلوا، هذا من الكسل الذي هم فيه، حطوا يفرشون أمام الحوانيت يقول عشان إيش؟ يقول الفوج يجي يروح علينا فلوس. والله يبارك في الفلوس إذا صليت على الوجه الصحيح، يبارك لك الله في الفلوس. ليش خايف تفوتك الفلوس؟ الله عنده كل ملكوت السماوات والأرض، إذا أرضيت الله سخر لك ما في السماء والأرض، إذا أرضيت الله رضي عنك. هل يجوز للرجل في حياته أن يعطي لأحد أبنائه مال أو عقار دون الآخرين؟ لا، عنده 7 أراضي أعطى واحد من أولاده لأنه يخدمه ورؤوف معه وطيب، قطعة أرض، والآخر ما أعطى لأنه ما يهتم به ورافع أنفه عليه ما أعطاه شيء، لا ما يجوز. النبي إيش قال؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل يجوز أن يوصي بعد مماته لباقي الأبناء دون الذي أخذ؟ لا، يعطيه في حياتهم. شيخنا أنا حقيقة أحبك. قال أنا أحبك في الله وأحبك الله، ما حكم ترك الأطفال النظر إلى الرسوم المتحركة؟ هذا طيب، لا تبكر الطفل من عرض الرسوم في البلاي ستيشن ولا في الرسوم المتحركة، لأن أول ما تعرض الصورة في البلاي ستيشن أو في الرسوم المتحركة الملائكة تطرد من البيت. يقول ابن حزم إذا عرضت الصورة طردت الملائكة وليس طردها، لكن العب طائرات، العب سيارات، لا تلعب صور متحركة، لا تطرد الملائكة من البيت ولا يطرد الملائكة. كيف أنت رجل مسلم تحب الملائكة أن تخرج؟ لو صحت على صوتك اخرجي يا ملائكة الرحمن من بيتي، ما تخرج، على أن هذا القول لا يجوز. لكن اعرض صورة تخرج، كيف تطرد الملائكة؟ ما يجوز أن تطرد الملائكة من بيتك يا أخي. هل يجوز السعي في الطواف في الطابق الثاني؟ نعم، اسعى في الطابق الثاني إذا اشتد عليك الطابق الأول، لكن لا تطلع الطابق الثاني والأمر في سعة أنت، لأن النبي ما سعى على بعيره إلا وقد اشتدوا عليه بالزحام. المهم لا تصعد الطابق الثاني إلا إذا فيه مشقة عليك الطابق الأول. نكتفي بهذا القدر، أسأله أن يجمع لنا بين حسن العمل وحسن الختام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا واحسن ختامنا يا ربنا، واقضي ديننا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.